فهذه ثمانية أحرف تجزم فعلا واحدا. نأخذ مثال نشوف من يعربه منكم، من هو على استعداد؟ الصف الثاني. ها؟ الصف الثاني. نبدأ بالصف الثاني. ها؟ عندك استعداد ولا لا؟ الصف الأول. ها؟ أخذت أظن بالأول. الحسات كثيرون. طيب لا تقم، لا تقم، طيب وهذه قلت انها نهاية. ها؟ قلت انها نهاية صحيح؟ زين. هند لا تقوم. لا تقوم الا ناهية. لا ناهية. تقوم ولا لا تقوم؟ لا تقوم. لا هند لا تقوم. ها؟ لا تقوم. أو لا تقوم؟ لا تقوم. طيب هل أنت تنهى أو تخبر؟ أنت لا حدثنا قلت هند لا تقوم من مكانه، خبر ولا نهي؟ خبر. إذا لا ليست نافية، نافية لا نافية، ولا النافية ما تغير في فعل شيء، لا تغير شيئا في الفعل لغير لا الناهية. طيب ها؟ الخبر إذا صار خبر تخبرنا إن هند لا تقوم هذا معناه أنها خبر، لكن لو قلت للمرأة لا تقومي هذا نهي. طيب إذن لا نافية تقوم صحيح. أخذت ما كنت في الأول بالصف الأول. طيب لم يقم زيد. ها. أول هل هذا المثال صحيح؟ لم يقم زيد. ها؟ كلم. صحيح. يا أعرف. لم حرف نفي وقل. نعم. تمام. لم يقم. نعم. يقم فعل مضارع مجزوم بلم. وعلم جزمه السكون. أحسنت. لم يقم زيد فاعل مفعول بضم رقم فاعل. أحسنت. طيب لو قال قائل لم يقوم زيد. لم يقوم زيد. نعم. ما صحيح. ها؟ واحد اللي قالوا عالم، عالم من العلم قال لم يقوم زيد. ما صحيح. ها؟ ما صحيح. وهذا رفع. صحيح يا جماعة؟ طيب له عالم؟ له عالم، لأن عالم يخطئ. هنا. نعم. قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. تمام. كم عدد التي تجزم فعلا واحدا؟ ثمانية. ما هي؟ لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولام النهي والدعاء. أحسن. تمام. هات مثلا الأخ مثلا للم. لم يضرب. لم يضرب. لم يضرب. أعرفها. نعم. هذه توه يعني بس أحاول لأنه الثاني درس. إيه طيب. لم حرف نافي. لم حرف نافي. نفي. حرف قلب. نعم. وجزم. وجزم. نعم. يضرب. يضرب. لا لا لا فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمها الياء. لم يضرب

متى ولد سنه؟ طيب مجزوم بمتى على انه فعل؟ نعم. وعلى ما جزمه؟ على جزمه ها السكون. كيف تدعو؟ وش اصل تدعو؟ تدعو بالواو، اذن على الجزمه حذف الواو ها، والضمه دليل عليها. طيب ادعو كيف السكون وانا اقول ادعو؟ حذف الواو والضمه دليل عليها. طيب الفاعل في قوله متى تدعو مستتر وجوبا تقديره، وفي ادعو مستتر وجوبا تقديره. اللي بعده من يخشى الله يلقى خيرا، من يخشى الله يلقى خيرا. من اسم شرط جازم يجزم فعله. نعم يخشى الأول فعل الشرط، الثاني جواب. يخشى فعل الشرط مجزوم، فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الألف الفتحة دليل عليه. نعم والفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، جواز تقديره هو. والله اسم الجلالة، منصوب بالفتحة، منصوب علامة نصبه الفتحة. يلقى جواب الشرط مجزوم علامة جزم السكون، يلقى وعلامة جزم حذف الألف الفتحة دليل عليه عليها. والفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، جواز ولا وجوبا؟ جواز تقديره هو. وخيرا من يعرف؟ خيرا مفعول به منصوب عن النصب فتح ضارع في آخره. نعم مهما تستقم يقدر لك الله نجاحا، مهما. نعم اسم شرط يجزم فعلين، اسم شرط جازم يجزم فعلين. الاول فعل الشرط الثاني جوابه. نعم مهما تستقيم. نعم تستقيم فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامه جزم السكون جواب فعل الشرط، والفاعل المستتر تقديره أنت. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم يقدر لك، يقدر فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون جواب الشرط. نعم يقدر الفاعل المستتر تقديره هو، يقدر لك الله نجاحا. قد المضاف لك المضاف إليه. لا الفعل ما يضاف أبدا، فعل كبير الرأس ما يطيع يجره أحد. لك جار ومجرور. الله الله لفظ الجلالة فاعل، فاعل لفظ الضم الضاف. أحسنت. بعده يلا سامي. أينما أخذت ما يخرج جزاك الله خير. اللي بعدك أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما نعم اسم، علشان لأن ذات تكون فعل اسم تكون حرف. اسم نعم يجزم عليه فعل الشرط وجواب الشرط. تكون تكون فعل مضارع مجزوم حذف الواو تكون كأني أنظر إليها الآن فيها واو تكون إذا تكون لا تكون لو كانت تكون تختلف ها فعل مضارع نعم مجزوم بأي نوع نعم وعلامة جزم حذف النون نعم والواو فاعل نعم وهي فعل الشرط طيب يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب بإيش مجزوم مجزوم بإيش بأين بأين وعلامة جزم على أنه جواب الشرط علامة جزم السكون أحسنت بارك الله فيك بعده فأيان ما تعدل بها الريح تنزل أيان الاسم شرط جازم يجزم فعلين نعم الأول فعل الشرط الثاني شرط نعم أيان ما تعدل بها الريح تنزل وتعدل فعل مضارع مجزوم بأيان على جزم السكون على أنه فعل الشرط وعلى جزم السكون نعم فعل بها نعم جار ومجرور بها جار ومجرور نعم الريح فاعل نعم الريح فاعل فاعل ايش لتعدل نعم طيب مرفوع طيب تعدل بها الريح تنزلي تنزل فعل مضارع مجزوم بأيانة وعلامة جزمه على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الياء وأصل تنزلي ها نعم. وش ماضي تنزل تنزلي فعل مضارع لا وش ماضي ينزل نزل طيب وتنزل ماضيها طيب نزل هو فيها ألف لا فيها ياء لا فيها واو لا إذن تنزل فعل مضارع منزول فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي ها أين انما هي العروض يعني مجزوم بالسكون نعم انما كسرت مقدر على اخره ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر حرك بالكسر اساسا لا نعم للروض صح يعني نقول عام جزم السكون وحرك بالكسر مراعاه للروي الروي اخر البيت يعني عرفت طيب بعدك انت وإذا تصبك خصاصة فتحملي إذا نعم في الشعر خاصة لأن أنا قلت بيت أو شطر نعم تصب فعل مضارع مجزوم بالسكون على أنه فعل الشعر نعم مفعول به مصيبة فاعل نعم فتحملي خصاصة احنا قلنا مصيبة خصاصة طيب فتحملي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون مراعاة حرك بالكسر مراعاة للروض طيب وش عندك يا بسام؟ وش انت الى من تنظر؟ تنظر الى الرحمن. وش عبد الرحمن؟ هذا حسبتك تنظر اليك نظرت لي. انت ما عليك مني، لكن انت تنظر الى شخص وتضحك، ما عادت والله. لا لا لا، هذا غلط ترى، هذا خلاف الادب. طيب بعدك انت تتحمل، يقول تتحمل فعل الامر نبي عن السكون والف رابط للجواب. اي ما حطيت فعلي لانه اشغلني بسام. اعد اعد الاعراب فتحملي الف رابط للجواب. ها تحمل كيف المطالب فعل الامر مبني على السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي مهن الوزن، الوزن هو. طيب والجملة من فعل الأمر وفاعله في محل جزم جواب الشرط. تمام. بعده إذا يقوم زيد يقوم عمر. عبد الرحمن يلا. إذا يقوم زيد يقوم عمر. أنت مرفت هل المثال صحيح ولا لا؟ إذا يقوم زيد يقوم عمر صحيح؟ ايش تقول يا جارة؟ ليش؟ لأن إذا لا تتم إلا في الشعر يا عبد الرحمن. إذن هذا المثال خطأ، اذكره على سبيل الصواب. ها؟ لا هي تدخل على الفعل المضارع لكن ما تجزم، تدخل على الفعل المضارع في الشعر وغير الشعر لكن لا تجزم إلا في الشعر. إذا إيش؟ إذا قام. لا أنا أريد أذكر صواب العبارة على أنها فعل مضارع. المثال إذا يقوم زيد يقوم عمرو، قلنا هذا خطأ فصوبه لنا. إذا يقوم زيد يقوم عمرو صح صحيح؟ أي نعم. طيب يلا اعرف إذا. لا ما يتزم يا شيخ، ما يتزم إلا في الشعر. ها إذا اسم شرط ولا تقول جازم، يقوم هنا مرفوع ضمة ظاهرة في آخره، زيد نعم نعم، يقوم عمرو نعم، عمرو يلا هو من خير يعلمه الله داخل نعم ما لا ما تقول وما، أقول ما تقول وما، وأنت قلت بالأول وا الواحد بحسب ما قبله. اسم إيش؟ اسم ايش؟ اسم شرط. نعم نعم نعم، الاول نعم، فعل مضارع مجزوم، مجزوم بايش؟ بايش؟ لا اذا قلنا مجزوم بايش يعني ما هو العامل؟ نعم عن الجزيش نعم، والواو فاعل نعم. لا لا فعل الشرط يعني قصدك تفعله هذه زين. من خير جار ومجهول نعم نعم، يعلم يعلم فعل مضارع مجزوم بما وعلم الجزم السكون وهو جواب الشرط. أحسنت. بعده من يهن يسهل الهوان عليه مار جرح بميت إيلام. يهن نعم نعم والفاعل فاعل مستتر نعم. جوازا او وجوبا اذا صار شوف الجماعه قلنا له اذا كان تقدره هو او هي اذا كان انت او انا او نحن وجوبا. طيب اذا مستتر جوازا من يهن يسهل الهوان عليه فعل الشرط هم اللي قلنا في الشرط يهون جواب الشرط ها وعلم جزمه وحرك نحن نقول يسهل الهوان حرك بالكسر ليش يسهل الهوان لتغاء الساكنين. طيب الهوان شو يا جماعة فاعل يسهل. طيب الشاهد قوله من يهون هذا فعل الشرط ويسهل جواب الشرط هذا البيت المتنبي وهو المتنبي معروف بأنه حكيم هو حكيم الشعراء يقول من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام. الميت لو جرحته لم يتألم نعم والإنسان الذي يهين نفسه ويذلها لو أهانه الناس وأذلوه ها؟ ما تأثر. طيب بعده أنت ها ما هو أنت اللي وراه إيه ما هو أنت اللي بعده ما هو كل واحد وأنت ولا غيرك يلا خذ. يقول نعطيك مثال من عندنا أن ينجح لا أن تجتهد تنجح أن تجتهد تنجح أن حرف اسم حرف لا لا إن هي اللي حرف والباقي كله أسماء أن اسم شرط جر نعم يجزم هنا أن ينجح الأول فعل الشرط والثاني نعم ينجح لا تجتهد إن تجتهد نعم تجتهد في المضارع مجزوم بأن نعم وعلم جزم السكون نعم وهو في كل شيء تمام تنجح تنجح في المضارع مجزوم بأن وعلم جزم السكون وهو جواب الشرط وهو جواب الشرط. طيب لو قال قائل أن تجتهد تنجح شمول أن تجتهد تنجح نعم خطأ ولا صح وش قلنا بالأول صح أسفل وش قلنا بالأول أول ما أعطيتك أنا وش قلت في المثال أن تجتهد تنجح الآن نقول أن تجتهد تنجح يصلح لا ما أصح لأن يجزم

لما حرف حرف حرف يا شيخ لما إيه كيف تقول حرف شرط؟ كيف تقول لما حرف شرط جازم؟ اسم شرط جازم. أو اسم شرط جازم؟ هذه لما نافية تجزم فعل واحد. طيب كم من الإعراب أنت؟ لما حرف نفي وجزم وقلب. طيب زبعاً واحد. نعم. أربعة. يذوق في المضارع. والمضارع مجزوم بحذف النون والوقف. مجزوم بلمة. مجزوم بلمة بحذف النون والوقف. طيب. يلا خالد. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. عاطفة. عاطفة. لام الأمر يقضوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم أحد النون لأن الأفعال الخمسة والواو سلمه وتسلم والسكون في محل رفع الفاعل تفتا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على اثنين وجاء ضمير مستتر مبني على الضم في محل رفع ضمير مستتر مبني على الضم في محل جر بالإضافة وكفة الضار. طيب المهم ثم ليقضوا تفثهم، أنت قلت اللام لام الأمر، هل لام الأمر تجزم ولا تنصب؟ تجزم. تجزم. طيب لماذا سكنتها ثم ليقضوا؟ لأن لام الأمر مكسورة. نعم، جاءت لام الأمر بعد ثم والواو والفاء سكنت. لأن جاءت بعد ثم، ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم والواو والفاء تسكن. طيب زين يلا لينفق ذو سعة. لام الأمر فعل مضارع مجزوم علامة جزمه. مجزوم بإيش؟ مجزوم بلام الأمر علامة جزمه السكون. نعم. ذو اسم الأسماء الخمسة. ذو فاعل. ذو فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع. وعلامة رفعه. وعلامة رفعه نعم. سعة. بالوكالة ولا بالأصالة؟ نيابة ولا أصلية؟ أصلية. ما قرأت الأسماء الخمسة؟ من الأسماء الخمسة ذو. طيب إذن ذو فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع علامة رفعه نيابة لأنه اسم. نعم. ذو ساعة. ذو مضاف ساعة. ساعة مضاف. نعم. مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة من حرف جر ساعة. أسمع أسمع. وعن جره ذو ساعة. طيب والله أعلم. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر من وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. جزاك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب مرفوعات الأسماء. سبق لنا أن الأسماء تكون مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة ولا تكون مجزومة، والأفعال تكون مرفوعة ومنصوبة ومجزومة ولا تكون مخفوضة.